حكم حمل المرأة المصحف وهي حائض بغرض التعلم. هذه المسألة تكلمت فيها كثيرا وبالتالي أشير إليها إشارة سريعة، وهي أنه لا بأس بحمل المصحف بدون مس مباشر إن دعت الضرورة إلى ذلك. العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن منع مس المصحف بغير طهارة، طبعا هناك من يقول بأن لا يمسه إلا المطهرون ولا يمس القرآن إلا طاهر، المقصود به المشرك، إن المشرك أي الواقع في نجاسة معنوية لنجاسة الشرك والعياذ بالله هو الذي لا يمكن من مسك أو من مس المصحف، لكن الجمهور على أنه المقصود بعموم الطهارة، طهارة من الحدث الأكبر وطهارة من الحدث الأصغر. لكن مع ذلك جوزوا للمرأة التي حاضت أو التي في نفاسها إن خشيت أن تنسى ما تحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى، أو كانت مثلا طالبة مسؤولة عن حفظ معين، أو دخلت على مرحلة اختبار أو نحو ذلك، أو كانت تريد أن تحفظ أو تتعلم، فلا بأس أن تمس المصحف بحائل، لا بأس أن تمس المصحف بحائل، وده متيسر بالنسبة للمرأة عن طريق مثلا ارتداء جوانتي أو نحو ذلك، والله أعلم. أنا قلت إن المسألة فصلت فيها قبل ذلك، فلا أريد إضاعة الوقت بما سبق ذكره.